الأحاديث الثابتة هي حديث عائشة وحديث ابن عباس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات، يركع ركعتين ويسجد سجدتين ثم ينهض ويركع ركعتين ويسجد سجدتين. هذا حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس، وهذا هو المحفوظ. أما الحديث الواردة بأنه صلى الكسوف 6 أو 8 كلها معلولة، كلها معلولة. البخاري رحمه الله تعالى لا يصحح شيئا، ولا يصحح لإمام أحمد شيئا من هذه الأحاديث. كذلك ابن تيمية وابن القيم هؤلاء يذهبون إلى حديث عائشة وحديث ابن عباس، وكل حديث خرج عن هذه الأحاديث عن معناها فإنهم يضعفونه، لأنهم يرون الكسوف حدث مرة واحدة ولم يحدث أكثر من مرة، وبالتالي لا يمكن أن يقال بالتعدد، لأن إبراهيم مات مرتين، مات مرة واحدة، فإذا مات إبراهيم مرة ما واحدة كيف تقول تعددت القصة؟ تعدد القصة يلزم يموت مات مرتين، وهذا لا يمكن يقال به. وكون الكسوف حدث أكثر من مرة لا يحتاج نظر، لكن ذهب طائفة من العلماء إلى التعدد في غير واقعة إبراهيم، منهم الإمام ابن حزم في المحلى ونصر هذا القول، واستدل عليه بأقوال الفلكية، إنما لا يمكن في حياة النبي 10 سنين في المدينة ألا يكون حدث إلا مرة واحدة، وقال إن علم الفلك يمنع من هذا، ويقول هذا يعرف كل من له ممارسة لهذا، وهذا قول كناحية فلكية واضح، لكن كناحية علمية الحديث الوارد كله مصرح بابه إنه حين مات إبراهيم، وهذا يقول صلى 4 وهذا يقول صلى 6، فبالتالي ما يمكن التعدد إلا لأنه قد فيه عزل هذا عن هذا، فحين يقال بقول أبي محمد وغيره من الأئمة. أما الحديث الوارد إنه صلى 6 كحديث علي في مسلم وحديث جابر فهي حديث معلولة لا تصح. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات و4 سجدات، يسجد سجدتين بين أو بعد كل ركوعين، هذا هو المحفوظ، ومع ذلك فهو معلول.